بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة القبرصية: توسطت هذه الأمة في الطهارة والنجاسة بين اليهود والنصارى، يعني فإن اليهود يشددون جدا في الطهارة، كانوا يؤمرون أو هكذا أمرهم أحبارهم ورهبانهم بأن ما أصاب البول من الثياب يقرض بالمقاريض، وقال بعضهم بل يقرض الجلد إذا أصابه البول. والمشهور الأول أنه يقرض الثوب، فما أصاب الثوب من بول أو نجاسة وجب قطعه وإزالته وليس غسله. وأما النصارى فلا يتطهرون أصلا ولا يستنجون. قال: وفي الحلال والحرام، اليهود جعل الله عز وجل عليهم محرمات بما صدوا عن سبيل الله وظلموا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وأما النصارى فتركوا أمر التحليل والتحريم حتى ما ورد في التوراة، تركوا الالتزام به، فهم لا يحرمون الخنزير رغم النص عليه في التوراة، فكانوا قد تحللوا من ذلك وليس عندهم من الالتزام بأحكام التوراة فيما حرم الله عز وجل عليهم، ليس عندهم التزام بذلك. قال: وفي الأخلاق، ولم يجردوا الشدة كما فعله الأولون. اليهود كان عندهم من القسوة والشدة والغلظة على كل من يخالفهم، استحلال ما حرم الله عز وجل منهم بل ومع بعضهم البعض، يسفك بعضهم دماء بعض ويقتل بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من ديارهم، ولم يجردوا الرأفة كما فعله الآخرون. المسلمون وسط في ذلك، النصارى زعموا أنهم يستعملون الرأفة وقد كان أوائلهم كذلك، وتحملوا طيلة 3 قرون يعني أمرا عظيما من قبل الوثنيين واليهود ومن خالفهم، ولكن ذلك أثر تأثيرا سلبيا على أمر عقيدتهم، أعني أن هذه الرأفة جعلتهم لا يملكون من أمر عقيدتهم شيئا، إذ تغلب عليهم الأعداء وصاغوا لهم قوانينهم الاعتقادية فأدخلوا فيها ما ليس منها، وبهذا دخل الشرك. ولذلك لأن هذا أمر مناف في الحقيقة للتوسط الذي شرعه الله، فصار من حالهم من تضييع الحق ما لم يكن بحمد الله عز وجل في أمة الإسلام. فأمة الإسلام بين في الأخلاق بين الشدة والرأفة. قال: بل عاملوا أعداء الله بالشدة وعاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمة. وقالوا في المسيح ما قاله سبحانه وتعالى وما قاله المسيح والحواريون، وهو أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لا ما ابتدعه الغالون والجافون. الغالون في المسيح الذين قالوا هو الله وهو ابن الله وهو ثالث 3 إله معبود، تعالى الله عن قول غلو كبير. والجافون الذين جفوا وبعدوا عن الحق كاليهود الذين كذبوه واتهموا أمه بالبهتان العظيم. فالأمة وسط تقول عن عيسى عبد الله ورسوله، يقول: وقد أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين أنه يبعث من أرض اليمن. أظن هذا في الترجمة فيه نظف، فإنها المشهور أنه من برية فاران. برية فاران هي أرض الحجاز، وقد يطلق عليها اليمن لأنها بالنسبة إلى الشام من جهة اليمن. قال وأنه يبعث بقضيب الأدب وهو السيف، المسيح لم يقاتل، وأخبر عن الرسول أنه يبعث بقضيب الأدب وهو السيف، فهو مبعوث بالقتال، وأخبر المسيح أنه يجيء بالبينات والتأويل. البينات والتأويل معنى التفسير، هو يفسرها، وأن المسيح جاء بالأمثال. وهذا باب يطول شرحه. يقول وإنما نبه الداعي لعظيم ملته وأهله لما بلغني ما عنده من الديانة والفضل ومحبة العلم وطلب المذاكرة. ورأيت الشيخ أبا العباس المقدسي شاكرا من الملك من رفقه ولطفه وإقباله عليه، وشاكرا من القسيسين ونحوهم. فليسمع يعني كثير من يتكلم في حسن التلطف مع الناس من يخالف الدعوة هذه الكلمات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخاطب الرجل النصراني الذي هو سرجوان عظيم أهل ملته ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسين والرهبان والأمراء والكتاب وأتباعهم، سلام على من اتبع الهدى. انظر ماذا يقول هو الداعي رحمه الله. يقول وإنما نبه الداعي لعظيم ملته وأهله، أذكره بوصفه أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل العظيم الروم، هو عظيم ملتهم وعظيم أهله يعني في دينهم ودنياهم. يقول لما بلغني ما عنده من الديانة والفضل، فضل على غيره، يعني ممكن يوصف بأنه فاضل. فاضل على مين؟ على غيره، له فضل على أهل ملته وعنده ديانة، وبيذكر ذلك لأن من عنده ديانة يكون عنده بحث عن الحق. عموما الذي يتدين خير من الذي لا ليس عنده إلا الفجور، ولذلك يثني عليه، أو في الحقيقة ليس ثناء بالمعنى وإنما تلطف في العبارة حتى يقترب قلبه من الحق بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا مما أمر الله به من لين القول، فقال فأتي فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا من القول اللين، ومحبة العلم وطلب المذاكرة. ورأيت الشيخ أبا العباس المقدسي أحد علماء بيت المقدس شاكرا من الملك، شاكرا منه يعني مثنيا على أخلاق طيبة فيه من رفقه ولطفه وإقباله عليه. إنصاف، الناس عندنا مش ما يردوش بالإنصاف، يعني حتى في مسلمين قد عصوا الله، لو أنصفت وقلت فيه شيئا لقالوا يعني كيف تقول فيه ذلك، لا يقبلون إلا السب والشتم، وأحيانا لا يقبلون إلا التكفير والحكم النفاق والفسق. فالأمر عجيب والله. يقول ورأيت الشيخ أبا العباس المقدسي شاكرا من الملك من رفقه ولطفه وإقباله عليه، وشاكرا من القسيسين ونحوهم، من أحسن إلينا شهدنا له بما فيه من خلق حسن، هذا من إنصاف المسلمين. يقول ونحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة. هذا من أحسن ما يتلطف به، وهذا من أحسن ما يستقبل به الناس. وأنت قد يعني يلزم أن تقول للكفار وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده في في موطن وفي موطن تذكر حبك للخير لهم. فالمؤمن يحب الخير لكل أحد، لأن الله شرع لنا حب الخير من كل أحد ولكل أحد، وهذا من الرفق بالخلق ومن الرحمة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نحب الخير للناس، هذا من أعظم الأساليب تلطفا وكذلك مخرج عظيم الأهمية في عندما نقول هل تحبون الكفار، نقول نحب لهم الخير وإن كنا لا نحبهم على كفرهم بل نبغضهم على ذلك. يقول ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة، أن يهتدوا إلى الإسلام. لما يسلموا هو حبر الدنيا والآخرة الاثنين مع بعض. شوف كلام شيخ الإسلام، لما تحب له الخير الاثنين مع بعض يبقى إيه؟ هيبقى مسلم ويظل في ملكه وملك ويجتمع له الدنيا والآخرة. الجمع ده الاثنين مع بعض، إيه اللي بنحبه؟ نحب لهم خير الدنيا بس؟ لا، نحب لهم خير الدنيا والآخرة الاثنين مع بعض. يعني عشان برضه ما نقولوش إن إذا التزمت بالدين ضاعت دنياك. أنت لو قلت الناس كده ان انتوا خدوا المر ده، هو ده الاسلام، ده المر مفيش غيره، لازم تعيشوا بهذا وتضيعوا دنياكم، يبقى يعني تفسد امورهم ويغفرون منه. هذا من اعظم ما ينفر الناس عن الدين. يقول ونحن قوم نحب الخير لكل احد ونحب ان يجمع الله لكم خير الدنيا والاخره، فان اعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه. لماذا؟ لأن هذه وظيفة الرسل، النصح للناس، وأنا لكم ناصح أمين. وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين، ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه، فإنه لا بد للعبد من لقاء الله، ولا بد أن الله يحاسب عبده، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الجزء الأولاني ده زي الغلاف اللي بتغلف به الهدية، وهيبدأ بعد كده في الايه؟ النصيحة والوعظ والتذكير بالآخرة. وبدأ فقال فإنه لا بد للعبد من لقاء الله، تفكر لقاء الله، ولا بد أن الله يحاسب عبده، يذكره بالمحاسبة، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وأما الدنيا فأمرها حقير وكبيرها صغير، يعالج المشكلة الحقيقية التي تجعل أكثر الناس يختارون الكفر على الإيمان، أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فيحقرها. يقول أما الدنيا فأمرها حقير وكبيرها صغير، يعني مهما بلغ الإنسان من منزلة في الدنيا وحصل على شيء كبير فهو في الحقيقة صغير. يقول وغاية أمرها يعود إلى الرياسة والمال، وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله. هذا رهيب وترهيب، يرهب من مصير فرعون. يقول الذي وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاما منه، وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة لما آذى نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. يقول وهذه وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين، كلها تأمر بعبادة الله والتجرد للدار الآخرة والإعراض عن زهرة الحياة الدنيا. ولما كان أمر الدنيا خسيسا رأيت أن أعظم ما يهدى لعظيم قومه المفاتحة في العلم والدين بالمذاكرة فيما يقرب إلى الله، والكلام في الفروع مبني على الأصول. ذلك بدأ بقول لي الاعتقاد، وأنتم تعلمون أن دين الله لا يكون بهوى النفس ولا بعادات الآباء وأهل المدنية، هل عنده نسخة تانية؟ ظن أن فيها تصحيحا، ممكن تكون أهل المدينة مدينته يعني عدد أبائه وأهل مدينته. يقول: وإنما ينظر العاقل فيما جاءت به الرسل وفيما اتفق الناس عليه وما اختلفوا فيه، ويعامل الله تعالى بينه وبين الله تعالى بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح، لأن التقليد هو أعظم مانع من الإيمان في الحقيقة، فهو يهدم تقليد الآباء وتقليد أهل البلد تقليد أصحابه، ويرغبه في الإخلاص لله عز وجل أن يعامله فيما بينه وبينه بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح. قال: وإن كان لا يمكن الإنسان أن يظهر وإن كان لا يمكن للإنسان أن يظهر كل ما في نفسه لكل أحد فينتفع هو بذلك القدر. يعني لو نفترض أن البعض قد عجز عن إظهار الحق فليكن ذلك فيما بينه وبين الله. يقول: وإني رأيت من الملك رغبة في العلم والخير، وإن رأيت من الملك رغبة في العلم والخير كتبته وجاوبته عن مسائل أسألها، وقد كان خطر لي أن أجيء إلى قبرص لمصالح في الدين والدنيا، لكن إذا رأيت من الملك ما فيه رضا الله ورسوله عاملته بما يقتضيه عمله. يرغب في أنه يمكن حتى أن يزوره، ولكن يريد أن يبدأ الملك بإظهار تجاوب مع هذه الرسالة. لو طلب أسئلة فهو مستعد، وإن أبدأ رغبته في أن يتعلم الخير فهو يكاتبه، ولو وصل الأمر ويجيب أسئلته، ولو وصل الأمر إلى زيارته إن أظهر ما يرضي الله ورسوله. قال: فإن الملك وقومه يعلمون أن الله قد أظهر من معجزات رسله عامة ومحمد صلى الله عليه وسلم خاصة ما أيد به دينه وأذل الكفار والمنافقين. ولما قدم مقدم المغول غزان وأتباعه إلى دمشق وكان قد انتسب إلى الإسلام، غزان هو أبرز ملوك التتار الذين دخلوا في الإسلام، قال: لكن لم يرضى الله ورسوله والمؤمنون بما فعلوا حيث لم يلتزموا دين الله، وقد اجتمعت به وبأمرائه وجرى لي معهم فصول يطول شرحها، لا بد أن تكون قد بلغت الملك، فأذله الله وجنوده لنا حتى بقينا نضربهم بأيدينا ونصرخ فيهم بأصواتنا. يعني سعوا فيهم وهم في مجلس غزان الذي فعل الأفاعيل، وكان معهم صاحب سيس مثل أصغر غلام يكون. صاحب سيس هذا يعني أمير بلد. أو يقول: حتى كان بعض المؤذنين الذين معنا يصرخ عليه ويشتمه وهو لا يجترئ أن يجاوبه، فإنهم ليسوا أقوياء في القوة المادية لكن في الحجة. قال: حتى أن وزراء غزان ذكروا ما يتم عليه من فساد النية له. قالوا لصاحب سيس ده، ويبدو أنه كان على ملة الملك يعني، بيقولوا له: أنت في نيتك السوء هي اللي خلت يعملوا فيك كده. ذكروا ما يتم له، ذكروا ما ينم عليه ما ينم عليه من فساد النية له. وكنت حاضرا لما جاءت رسلكم إلى ناحية الساحل وأخبرني التتار بالأمر الذي أراد صاحب سيس أن يدخل بينكم وبينه فيه، بين التتار وبين النصارى، حيث مناكم بالغرور. وكان التتار من أعظم الناس شتيمة لصاحب سيس وإهانة له، ومع هذا فإنا كنا نعامل أهل ملتكم بالإحسان إليهم والذب عنهم. وقد عرف النصارى كلهم أني لما خطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان وقتلوا شاه وخاطبت مولاي فيهم فسمح بإطلاق المسلمين. يعني زار خطب مولاه في السلطان المسلم أن يطلق في مقابل ذلك بعض أسرى التتار والله أعلم. فقال لي لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون. فقلت له بل جميع من معك. هو أنا مولاي دي ممكن تكون فيها يعني مع محتمل أن يكون كان خطب غزان لكن ليس مولاي يعني. لم يخطب قط التتار بذلك. يمكن اسم واحد لا ما يتقلش على واحد من المفسدين اللي هم التتار. لا مش عارف. قال فقلت له بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة وأطلقنا من النصارى من شاء الله فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى يعلم كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم كما أوصانا خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم حيث قال في آخر حياته الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال الله تعالى في كتابه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويتيما وأسيرا مسكينا ويتيما وأسيرا. ومع خضوع التتار لهذه الملة وانتسابهم إلى هذه الملة فلم نخادعهم ولم ننافقهم بل بينا لهم ما هم عليه من الفساد والخروج عن الإسلام الموجب لجهادهم. يعني هم ينتسبوا إلى الإسلام ومع ذلك لم يمنع ذلك من أن ننصحهم وأن نبين لهم أنهم خرجوا عن شرائع الإسلام. لا يلزم من ذلك أنه يحكم بردتهم بل هم الطوائف الخارج عن الشريعة منهم الكافر ومنهم المرتد ومنهم المرتد عن بعض الشريعة ومنهم التارك لبعض الشريعة. قال وإن جنود الله المؤيدة وعساكره المنصورة المستقرة بالديار الشامية والمصرية ما زالت منصورة على من ناوأها مظفرة على من عاداها. هذه أيام المماليك في زمن شيخ الإسلام. يقول وفي هذه المدة لما شاع عند العامة أن التتار مسلمون أمسك العسكر عن قتالهم فقتل منهم 12,000 ولم يقتل من المسلمين 200. فلما انصرف العسكر إلى مصر وبلغه ما عليه هذه الطائفة الملعونة من الفساد وعدم الدين خرجت جنود الله وللأرض منها وعيد وقد ملأت السهل والجبل في كثرة وقوة وعدة وإيمان وصدق قد ظهرت العقول والألباب محفوفة بملائكة الله التي ما زال يمد بها الملة الأمة الحنيفية المخلصة لبارئها. فانهزم العدو بين أيديها ولم يقف لمقابلتها ثم أقبل العدو ثانيا فأرسل عليه من العذاب ما أهلك النفوس والخير وانصرف خاسئا وهو حسير. وصدق الله وعده ونصر عبده وهو الآن في البلاء الشديد والتعكيس العظيم فعل به عكس ما كان يقصد والبلاء الذي أحاط به. والإسلام في عز متزايد وخير مترافد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وهذا الدين في إقبال وتجديد، وأنا ناصح للملك وأصحابه، والله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة والإنجيل والفرقان. ذكر ما هزيمة التتار أمام عسكر المسلمين ومدح عساكر المسلمين فيه نوع من الترهيب بعد الترغيب، وعاد يلين الكلام في الترغيب وأنه ناصح للملك وأصحابه. تتكلم نفسك ولا قتل من التتار؟ عايز يقول ان في ناس ما امسكوا عن قتالهم ومع ذلك اتقتل منهم 12,000، يعني رغم ان كتير من الناس ما قتلتهمش، العدد القليل مننا بينتصر على العدد الكثير، لان في الامم وايادة، ولما رجع العسكر بقى ليهم كان نصرا مؤزرا. يقول: ويعلم الملك ان وفد نجران وكانوا نصارى كلهم، فيهم الأسقف وغيره، الأسقف كان زعيم وفد نصارى نجران، لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله ورسوله وإلى الإسلام خاطبوه في أمر المسيح وناظروه، فلما قامت عليهم الحجة جعلوا يراوغون، فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى المباهلة كما قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تشاوروا بينهم فقالوا: تعلمون أنه نبي وأنه ما باهل أحد النبي فأفلح، فأدوا إليه الجزية ودخلوا في الذمة واستعفوا من المباهلة. وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى قيصر الذي كان ملك النصارى بالشام والبحر إلى قسطنطينية وغيرها حدود ملك قيصر، وكان ملكا فاضلا، فلما قرأ كتابه وسأل عن علامته عرف أنه النبي الذي بشر به المسيح. وهو الذي كان وعد الله به إبراهيم في ابنه إسماعيل، ذكر ذلك خصوصا لأن هذه البشارة ما زالت موجودة في زمن شيخ الإسلام وإلى زماننا هذا، أن الله وعد إبراهيم بأن في ابنه إسماعيل أن يجعل منه أمة عظيمة وأن يقيم فيهم نبيا مثل موسى. قال: وجعل يدعو قومه النصارى إلى متابعته. هرقل دعا النصارى إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يجد قبولا ضن بملكه. قال: وأكرم كتابه وقبله ووضعه على عينيه، وقال: وددت أني أخلص إليه حتى أغسل عن قدمي، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه. صرح بأن السبب عدم الإيمان هو الملك. الحاجة العجيبة أنه ظل محتفظا بهذا الكتاب، كتاب الغداء موجود، كتاب هرقل، كتاب الإسلام إلى هرقل أظن موجود في متحف لندن، أظنه مش فاكر فيه، لكن محفوظ في احد المتاحف مشهور، يعني دليل ان هم كانوا يتناقلونه ويتوارثونه، دليل ان عظمه بخلاف كسرى الذي قطع الكتاب فمزق الله ملكه. قال: واما النجاشي ملك الحبشه النصراني فانه لما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الذين هاجروا اليه، من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا اليه، امن به وصدقه وبعث إليه ابنه وأصحابه مهاجرين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما مات، ولما سمع سورة كافها يا عين صاد بكى، ولما أخبروه عما يقول في المسيح قال: والله ما يزيد عيسى على هذا مثل هذا العود، يعني تناول شيئا يسيرا. وقال إن هذا الذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة، لأن القرآن أشبه بالتوراة في الأحكام والتفاصيل ونحو ذلك. وكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من النصارى صار من أمته، صار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، له ما لهم وعليه ما عليهم، وكان له أجران، أجر على إيمانه بالمسيح وأجر على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الترغيب يرغب الملك أنه قد سبقه إلى الإيمان ملوك النصارى، وأقل أحوالهم أنهم عرفوا حقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وأقروا بها، وختم ذلك بأمر النجاشي الذي آمن. ثم يرغبه فإن له أجران إن آمن. قال ومن لم يؤمن به من الأمم فإن الله أمر بقتاله، كما قال في كتابه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه قضية يعني معلومة من الدين بالضرورة، في كتاب الله نصها وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقها، وإن كان هذا ليس هو الصورة الوحيدة للمعاملة مع الكفار ودولهم، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالجزية وتعامل بالعهد والهدنة والصلح. قال فمن كان لا يؤمن بالله بل يسب الله ويقول إنه ثالث ثلاثة، هذا بقى من القوة في البيان مع التلطف السابق، إلا أنه يتلطف، يعني لا يمكن أن يكتب الحق، سمى عقيدته في التثليث سبة كمن يسب الله، يقول فمن كان لا يؤمن بالله بل يسب الله ويقول إنه ثالث ثلاثة وأنه صلب ولا يؤمن برسله، بل يزعم أن الذي حمل وولد وكان يأكل ويشرب ويتغوط وينام هو الله وابن الله، وأن الله أو ابنه حل فيه وتدرعه، يعني اتخذه درعا يظهر الناسية ويبطن الإلهية، ناسته إيه؟ ولاهوت كما يقولون. يقول ويجحد به ما جاء به محمد خاتم المرسلين ويحرف نصوص التوراة والإنجيل، فإن في الأناجيل الأربعة من التناقض والاختلاف بين ما أمر الله به وأوجبه ما فيها، فيها من التناقضات شيء كثير جدا في الأخبار وفي الأوامر والنواهي. ولا يدين الحق، ودين الحق هو الإقرار بما أمر الله به وأوجبه من عبادته وطاعته، ولا يحرم، يقول من لم يدن دين الحق، من لم يحرم ما حرم الله ورسوله من الدم والميتة ولحم الخنزير الذي ما زال حراما من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أباحه نبي قط بل علماء النصارى، يعلمون أنه محرم، وما يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة. نعلم أنهم ملزمون بالتدين بما في التوراة، وأن التوراة فيها تحريم الخنزير، وهم لا يقولون بالنسخ، مع ذلك لا يستطيعون المجاهرة. قال وما يمنع بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة والرهبة، وبعضهم يمنعه العناد والعادة ونحو ذلك، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان لكنهم لا يقرون بما أخبر الله به من الأكل والشرب واللباس والنكاح والنعيم والعذاب في الجنة والنار، ينكرون العذاب الحسي والنعيم الحسي، هذا في المصحف. قال ما الغاية ما يقرون به من النعيم؟ السماع والشم. ومنهم متفلسفة ينكرون معاد الأجساد، وأكثر علمائهم زنادقة، وهم يضمرون ذلك ويسخرون بعوامهم، لا سيما بالنساء والمترهبين منهم بضعف العقول. فمن هذه حاله؟ فقد أمر الله رسوله فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاده حتى يدخل في دين الله أو يؤدي الجزية، وهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقل لي حنا واستغفر الله لي ولكم.